الحمد لله بخير، مليت الكتب. منصور من الجبيل بالمملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا، كيف حالك يا شيخ ناصر؟ أحمد الله إليك بخير والحمد لله. عشان بس الوقت ما هو متأخر يا شيخ. عند المسجل تحت. لا لا، مناسب مناسب؟ أيوة. ما إيش رأيك يا شيخ تزورنا بالمملكة؟ يا ليتني أتمكن فأفوز فوزا عظيما. الله يجزيك خير يا شيخ. لكن أنتم لا تقبلوننا. لا إن شاء الله نقبل لك بجميع قلوبنا يا شيخ. إيه كأفراد، أما كحكومة لا. الله يعين يا شيخ. الله المستعان. الله المستعان. كيف حالك؟ الله يحفظك يا شيخ. وكيف من حولك؟ أبو بلال يا شيخ. نعم؟ تعرف أبو بلال؟ أبو بلال؟ اي نعم. وين؟ هذا من المملكة. ايش اسمه؟ الشيخ غسان الجوز. لا ما اذكره، ما ادري. ها؟ ما اذكره الان، ما ادري. الله يعيننا يا شيخ. ما باله؟ عنده اشرطة يعني مقابلة معاك هو. اين كانت هذه المقابلة؟ والله في زمان، ما ادري والله. لأن الذين نلتقي بهم يعني بالعشرات إن لم نقل بالمئات. الله يحفظك يا شيخ. الله يسلمك. والآن كنا في جلسة عامرة، دعينا إلى الإفطار باعتبار أن اليوم الاثنين، وألقينا كلمة حتى صلاة العشاء. نعم. ثم صلينا العشاء في المسجد، والآن قدمت. ولو أنك اتصلت قبل 10 دقائق أو ربع ساعة ما حظينا بصوتك. الله يحفظك يا شيخ. الله يسلمك. أقول يا شيخ. نعم. ما ودك تزور قريب ولا في زمان توعدنا؟ ما قلنا لك لا تقبلوننا، وقد فهمت مرادي. بنية العمرة. إن شاء الله إن شاء الله. الله يجزيك خير يا شيخ. نعم. الحديث قل آمنت بالله ثم استقم. أي نعم. لو تعلق لي عليه بعض المعاني يا شيخ. ماذا قلت بالنسبة للحديث؟ لو إيش؟ علقت عليه يعني معناه واضح، يعني آمن بالله ثم استقم على أحكام الله. نعم. الله يحفظك يا شيخ. الله يسلمك. نعم. تعرف الشيخ محمد الشنقيطي؟ ابن الشنقيطي الكبير؟ نعم. نعم أعرفه، كان يتردد علي حينما كنت أحج أو أعتمر. نعم. وأرجو وآمل فيه الخير، وأن يكون خير خلف لخير السلف. الله يجزيك. ترى بنتي الهلال يا شيخ. ها؟ كيف؟ السلام عليكم، أنا بنتي عندي المال. ها؟ السلام عليكم. ها؟ طيب.